بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال، الحلقة السابعة. تمت في منزله 8 شهور ليلة يا عين ليلة، تمت في منزله 8 شهور كلام عيب ابدا ما حكيته، فاضل في الكرم مشهور في المدة دي، يا ما داسش فراش بيته 9 شهر قروا النسوين، الدموع هطلت مجانا، المحاضي القلب حزين، 9 شهر عشان ايه مجانا، راحوا يسألوه الأمراء يعرف الحلال من حريمك، يعرف الحلال من حريمك، راجل بتبدي الأمارة ليه هجر فرشة حريم؟ قال تأدبوا يا زحالين، قال تأدبوا يا زحالين، حملي طحن الغريبة، هاجر فراش النسوين خوفا تغير الغريبة. قالوا له الناس تسلم يدك ويطول عمرك معنا، دي عناية من فضل مولاك، من الله نطلب معانا. تمت في بيته 1 سنة حرة ما بنت من خباء، ولا يوم قالوا عليها غنى، ولا يسيرش دنس في جدا، أصيلة ونعم الأداب. 2 سنة بعد اللي راحوا عمرها لم فتحت الباب، ولا عيونها في الجو لحوا، لما تمت 5 سنوات سلام انتشر في المدينة، والناس بالخير سنوات، نسل المكمل نبيل. في يوم طالعوا الخدم وياه، عملوا 2 عبيد خدمين، لما يمر يمسكوا من يده ويمشوا شمال ويمين ويالي. معدينا 1 ديوان الى نحو كرسي الرئاسة، شافوا الملك بناظر الاعيان، هاتوه معايا يجلس يتعلم السياسة، انا ولدي لازم اربيه، ابني ولازم اربيه، اعطف عليه بالعناية، ودي حاجة من فضل ربي، يسمر يا نور عنيه. خدوا في حضنه وجلس رباية الرجال الافاضل، كان طفل والعقل مجالس، قم بيده مسك دقن فاضل، الملك بيشيل يده الملك بيحوش يده الواد ابو وجه يضي واتق فيها وشده وقع الملك على الارض جواقع السلطان على الارض وقفت جميع الوزارة لموه بالطول والعرض اسم الله يا ملك الامارة عي القفل ومذكب ويوقعك وسطينا اسكرنا يا زعيم بلا كيف ما تقول لنا يا حمينة قالت ادب ويا زحالين فاضل قالت ادب ويا زحالين ناس عدمت الرباية وقعت انا ولا وقع مين انا بلعب انا وبماي بتزجوني لأأذي ضماي والله اللي ما يقدم منكم استغل لارميه رميا بالسيف في يداي كلامكم دام مش عادة الرجل قدم استقالة وقبله عادة الكبار الأمارة كل من هو قبله في الحال شكل وزارة غيرها والأمر قد تم العز والفخر الزايد ما ربه شيربات أيتام ده ابنه والفخر زي من بعد 6 سنوات حب يعلموه القراءة راح يستشيرها في الكلمات أصيلة من العبارة خدوه روح الكتاب وافقت خضر الشريف مع الولاد طلع بأداب كويس عروض ونظيف دخل مع أولاد السلاطين ربيت الرجال الأفاضل من دول الأولاد متين زايد عن أولاد فاضل الشيخ شافه سكران بلكي الشيخ شافه سكران بلكي ما شاء الله علو التبارك قال له الخطيب قول ألف سلام قال تبارك قال له مين علمك قال له مولاي من الله هذا عناية أنا من حال صغري مرباي وعطيني رب البراية قالوا طيب يا ابني ما دام انت عندك كده بعض من العلوم بتقول لي انا بقول لك قول ألف تقول لي تبارك تبارك ده تاني جزء في القرآن قالوا هذا عطاء الرحمن قالوا طيب اسمع مني ما اقول ان جاوبت اني في كلامي يبقى الكلام معقول قال له اشرح ما بدالك ايها الفقيه انا استعين بالله وصلي على النبي نبي عربي نور عن البدر ظاهر بعد تمجيدي في مدح محمد اصغى كلام شعري اذا كنت شاطر يقول الفتى صالح المعلم وما نشد اصغى كلامي يا ابن الاكابر اسألك عن اول ولا لوش تاني إل كنت في ردي الجوابات خابر واسألك عن اثنين ما لهمش ثالث أخبرني معنى القول يا ابن الأكابر أخبرني عن تلاتة ما لهم شراب وعن الأربعة اللي رضات الخواطر والخمسة قولي اللي كنت في المعنى يا بطل وعن الستة قولي إذا كنت خابر وعن السبعة انهضوا قولي يا فتى وعن التمانية اللي لهم نور ناير وعن التسعة برضو انهضوا وقولنا وعن العشرة الكنت في العلم شاطر هذه سؤالي لك يا بطل شرحت وريني معنى القول إذا كنت خابر نذل الاسمر بالجواب وقل اسغالي معنى الكلام مني يا شاطر اسألني عن أول ولا لشتاني إلهي تعالى حي حنان قادر وتسألني عن اثنين ما لهمش ثالث الليل والنهار في فلك داير وعن التلاتة برضي حبيبي أخبرك طلاق الثلاثة معتق به كل كافر وعن الأربعة برضي يا فتى أرشدك عن الأربعة دول أربع مذاهب سبحان من صور حنان قادر الشافعي والمالكي والحنبلي وأبو حنيف اللي يرضات الخواطر والخمسة يا صالح فراغات الصلاة مفروضين على المؤمن عشية وباكر والستة برضي لازم عليهم أخبرك الستة أيام بإذن قادر خلق ربنا فيه الدنيا وأرسى جبالها وخلق لها كسبان فيها سواهر والسبعة يا صالح أبواب جهنم نرجوك مولانا نجنا من المجامع أما التمانية دول أبواب الجنة يا رب اوعدنا بجاه النبي ابو نور ظاهر والتسعى اسمع كلامي يا فتى دول التسع ارهاق والامر ظاهر دول التسع ارهاق من قوم صالح على ما جرى ارويك اذا كنت شاطر واما العشرة احببنا بنا طه الحبيب احمد ابو نور نايل وادي سؤالك يا سيدي شرحت جساهل علي اول رموز دفات بص الشيخ عليه وخذ البال وحضنوا وباس في خدود وقالوا عطاك الكريم المتعال وفرح الجميع بوجوده يا ترك الجميع ووجه نظره على ابن الهلال كان يحب في القلب طبيع انظر على امر مولى الموالي لما الشيخ حيز به زعلوا ولاد الاكادر الكل اللي جنبيه بوجي القلب ما عادش صبر قالوا العبد ده ابن الرديع ياخد رضا الشيخ خالص ونشرب كاس المرذية تري قلبهم مش خالص ابن اخو الملك ابن اخو الملك زغر لوشين زغر زغرامي مدام تاريخ كلب يضرب وشين ونوالي غدرة سلام استنظروه طالع مروح وقصدوا البلاوي عندما نظروه طالع والعز والفخر ذوي قالوا له الى اين يا ردي يا كلب يا ابن الغريب يا شيخ قطفت ورذي يلي وجهك كجناح الغريب سلام قال له فورت دمي والحمل دش الغرايب يبقى انت يا ابن عمي ايش حال قول الغرايب ده انت ولد عمي يا ابو سليم يا شيخ عيبة يا جود ما تخلي القلب سليم ميت احنا على بعض جود ميت احنا على بعض اجداد ده انت ابن عمي شقيقي خليك بطل باجتهاد ده انا جرح ملك الشقيق قال له فين يا خسيس ابن عمك ده كلام جود فين يا خسيس ابن عمك ده انت جاي لاجئ حدانا لا خليك في الدم عم وبالله ما تجيم حدانا تقدم وخطر القدمين تقدم جود خطر القدمين من الهول يضل السلام وعرض ايده بقلمين في وجه الهلال سلم قلمين انما على الوجه على اليمين وعلى الشمال ابو زيد ما يصنعش بي وجاه غضب والد الهلال مسكوا الهلال وهزوا مسكوا بايده وهزوا من عينه فذا فقد دموعه في طبقته تحت بزه رماها الارض قفز ضلوعه وسحب له عصاية خزران وخدوا يمين وشمالي قام بهدلوا كل ما كان لما دمه على الارض سالي تم لما شرشخ رجالي ودموعه على الخد سالت وحتم حيقطع رجالي والحمل على الكتف مالت لولاد فتوه ولوا وتركوه والدم نازل مقلع المراكب وحلوا قاموا روحوا على المنازل وقام جودة يبكي نوح للوالدة في الحجايب والدم منه يسوح قالت نادرة من الغرايب اللي قتل عيال الملوك مين اللي قتل عيال الملوك مين مين اللي هانك يا نور عيوني ده احنا ناس كبار ساكنين اخ لو تراهم عيوني يا واد انت اللي يضربك فين ما يعيش ولا يوم واحد لا يروح بالسلاح قطعتين ابوك قلبه على الختم جاهد قال بكيت لمفار دمي والحمل دش الغريبة بهدلني صحيح يا امي العبد والد الغريبة الغريبة اللي عند عمي اللي بيقولوا سلام ضربني اوساح دمي وقع وبنين السلام قالت عشنا ورأينا العجوبة اهدي في نفسي ما مالك يبقى الكلب ابن الجلوبات غريب ويقتل عيال الممالك غريب ويقتل السلاطين انهار اسود عجايب لا اخلي امه تشيل طين ويزور لحد التراي بصت اللئيمة من فوق للقاضي بعتت رموزي لصالح رمزت له بالزوق حبيبي ايش تعوزي ازيد لك المني 4 دينار ازيد لك المهي 4 دينار الحمل طحن الغريبة خليك معانا دي مشعار وضيب لوالد الغريب سمع الشيخ قولت 4 دينار التفت عليها بعينه رمتهم له ورمت له فوقيهم فلوس كتار قم فرح القاضي وفرط بعيد قالي طول عمرك صبيه يا عايقة وتكرميني ست يلي خيرك علي بس ابني الغريبة يجيني بس هنا تشوفوا عيناي لا اقطعوا بيداي تاريخ ولد على غير مرباي يأذي الاكابر ورايه ما يضربش الا السلاطين عشنا ورأينا العجايب، لا أخلي أمه تشيل طين ونسبح ديار وخراي. صباح الصباح والضيالاح وحضر الهلال سلام، قبل الأولاد كلهم راح مسلم وقلبه سلام. قال صباح الخير يا أستاذ يا معلم يا حبيبي، ياللي نايبك عندي ممتاز، العز فخرك عجيبي. قال له يا ابن الغريبة بطيت ليه، كل الأولاد سمعوني والعلم يستكبروا عليها، جاي كده تلوج بالعيوني. سلام رد له الجواب، سلام رد له الجواب، قال له كلام غير صايب، هل تبقى عالم وتبقى كذاب، دي نادرة من الغرايب. يعني أول نفر أنا جيت من قبل هو أتالك، يا راجل لا أبدا ولا جيت، يا شيخ التفت خلي بالك. قال له كمان بتجاوبني، حضروا أولاد الأمارة، قلبه دي بيهد يبني، وعطى الصبية أشارة، قال ارمه لي على الأرض. نادى البطل على الأولاد في الفلك وضعوا سلام، وغضب منه الغضب زاد، نواله لدور الندم. سحب له صوت من جلد الجمال، سحب صوت جلد الجمال، سحب صوت جلد الجمال، وخده شماله ويمينه، لما حمله على الكتف جمال، والأولاد مكتفين، لما الدم سال من قدمه، لما الدم سال من قدمه، يا دي البلا والندم. دموع نزلت قدامي، بكى في ايده سلام. قال له بزيادة فورت دمي، كلام عايز نفوذ، الكان في ليلة اجرك يا عمي، اجيب لك اللي تعوز. خف علي دني دمع حمام، خليك راجل همام، اغديك فطير وحمام، وطربوش واجيب لك عمام، اجيب لك عمامة وطربوش وقفتان حلو الملابس. وغيري اني ما تسألهوش، عندي كتير الملابس. قال له الشيخ ونحن يا ابني عتقناك، بس اللي شرفت لازم تجيب، انا عايزك تكون سخية يا ذاك، واما الندل مني ياخد نصيب. طلع السلام من ايده ينوح من غير ذنب. ذو سبايب فكر في نفسه وهو مروح قال دي نادرة من الغرايب يأذينا الشيخ من غير سبب ليه ما حصلش في الأمر حاجة اللي جرى يقولني عليه لا نقص ولا زيادة روحوا بسيل دم أقبل لباب السرايا بتسأل الوالد أم إيه اللي جرى يا ضمي. إلى اللقاء.